الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين ديناك نعبد ربك نستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد رسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم إنا نتوسل به لديك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك صحة إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نسألك قلبا تقيا من الشرك نقيا لا جافيا ولا شقيا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام بتوفيقك وفضلك وكرمك يا رب العالمين. يا ربي وكما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتهم ولمشايخنا ولوالدينا ولكل من سألنا الدعاء ولأحبابنا ولآل بيت نبينا ولأمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقر عينه صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل العاشر من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، والباب الأول من القسم الثالث من الكتاب هو أهم باب في الكتاب كله، وهو كتاب تميز به القاضي عياض من وسط كتاب المسلمين وعلمائهم ومؤلفاتهم، حيث تناول عصمة الأنبياء من جوانبها المختلفة في أكثر من 15 فصلا، فاستوعبها استيعابا جميلا لا تجده في أي كتاب آخر ولا مؤلف آخر حول عصمة الأنبياء، وكيف أنهم معصومون في اعتقادهم، معصومون في أحوالهم، معصومون في أفعالهم، معصومون في أقوالهم، معصومون قبل البعثة وبعد البعثة، مع اختلاف العلماء في أدلة هذه العصمة. فيقول في الفصل العاشر: وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة. احنا اتفقنا في الفصل السابق والذي قبله أن الأنبياء معصومون من فعل المعاصي كبائر وصغائر بعد البعثة بالإجماع في الكبائر، وفي الصغائر فيها خلاف، والراجح أنهم معصومون أيضا في الصغائر، وبعض العلماء قالوا هم معصومون من الصغائر المنفرة فقط، فإن فعلوا الصغائر غير المنفرة يفعلونها على ألا يكررونها وعلى ألا يواظبوا عليها، والراجح أنهم لا يفعلونها أصلا. هذا بعد البعثة، فما قولك بفعلهم بعصمتهم قبل البعثة؟ كيف حالهم قبل البعثة؟ هل يجوز عليهم فعل المعاصي قبل البعثة، حيث أنهم قبل البعثة لا تشريع أصلا؟ فهل هم متعبدون قبل بعثتهم بشريعة معينة بحيث أنهم لو فعلوا خلافها يكونوا قد عصوا، أم أنهم لا تخطر في بالهم المعصية أصلا قبل البعثة وبعد البعثة؟ فهذا الفصل العاشر يتكلم حول عصمتهم من المعاصي قبل بعثتهم، لأن معظم الأنبياء بعثوا في سن 40، يعني عاشوا 40 سنة. طب 40 سنة دي قبل بعثتهم كانوا يتعاملوا مع الناس ويتكلموا ولهم اعتقاداتهم ولهم نظرتهم للحياة، فهل كانوا قبل بعثتهم يفعلون المعاصي أم لا؟ هذه هي موضوع فصل اليوم. فيقول: وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي. عصمتهم تعود على الأنبياء والمرسلين وبما فيهم طبعا سيدنا محمد اللي هو الكتاب ده تألف أساسا عشانه، ولكن لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيبقى ما يجب في حقه يجب في سائر الأنبياء. وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة فمنعها قوم، يعني في قوم من العلماء قالوا مش معصومين قبل البعثة، لأن قبل البعثة لا تشريع، فلا توصف أعمالهم بمعصية أو طاعة، فهمت إزاي؟ فمنعها قوم وجوزها آخرون، وآخرون قالوا لا ممكن يعملوا المعاصي حيث لا تشريع. يبقى في ناس قالوا ما يعملوش المعاصي، وتانيين قالوا يجوز عليهم فعل المعاصي. يجوز مش معناها فعلوها، يعني ممكن حدوثها، ممكن الحدوث يعني مش معناها أنها حدثت، كويس؟ والصحيح إن شاء الله تنزيههم من كل عيب. الصحيح كده، لأن ما فيش نبي بيبعث في قوم إلا له تاريخ في وسط قوم إنه رجل صالح، بحيث أما يجي يقول لهم أنا بقيت نبي ما يستعجبوش، مش يبقى سكري عربيد أو يبقى قاتل النفوس أو يبقى سارق أو يبقى فاعل كبائر وفجأة يقول لهم أنا بنبي، ما ينفعش، حتى لا يعني يكون يعني ضد نبوتهم. يبقى لازم يكون من صالح قومه قبل أن يبعث. وعشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بعث وأنذر عشيرته صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ماذا تقولون في، ماذا لو أخبرتكم؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، مش كده برضو؟ فقال لهم قال لهم: إني رسول لكم بين يدي عذاب أليم، بين يدي عذاب شديد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن مقدمة حياته 40 سنة دي دليل نبوته اللي هي ظهرت عند 40. ما جاب لهمش معجزة، لا عصايا رماها بقت حية، ولا أشار إلى السماء فانشقت، أو إلى القمر فانفلق، دي بعدين، الحاجات دي جت بعدين، لكن في بدايته كان حياته في 40 سنة دليل نبوته، حتى انه كان معروف بالصادق الامين، فهمت ازاي؟ وعلشان كده الصحيح ان هم منزهون عن فعل مثل هذه المعاصي. خد بالك ان في بعض العلماء زي ابن تيمية اجاز عليهم فعل المعاصي قبل بعثتهم، وله ادلة من القرآن، ولكن ادلته من القرآن قبل للمناقشة، زي مثلا وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله، قول سيدنا شعيب، فقال دليل انه كان فيها، فهمت ازاي؟ في حين ان لو كان فيها كان يقول نعود اليها، ما خدش باله من فيها وفرق بين اليها. نعود فيها يعني ندخل فيها، يعني كانه هو ما كانش فيها اصلا، انما لو كان قال نعود اليها يبقى كان فيها وبعدين تركها. فخد بالك، عشان كده قال لك ان السر في القرآن في حروف الجر، لان نعود الى الشيء غير نعود في الشيء. نعود في الشيء يعني ندخل اليه، ندخل فيه حيث كنا خارجه، اما نعود اليه معناه كنا فيه فخرجنا ونعود إليه، فهمت إزاي؟ برضو منها آية ووجدك ضالا فهدى، فقال لك ما هو الضلال هو معاصي، مش كده برضو؟ أجازه بأدلة من القرآن يعني، لا لكن هم فهموا الضلال في الآية بمعنى المعصية، في حين أن الضلال له معاني كثيرة في القرآن غير معنى الضلال اللي هو الكفر. زي ما قلنا أن الضلال له معنى المحبة الشديدة، لما إخوة يوسف قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في حب شديد، مش كده برضو؟ يبقى له معنى آخر. أو ضالا يعني بمعنى حائرا، مش كده برضو؟ يعني ضالا يعني حائر، والنبي كان حائرا في قومه كيف يصلحهم، كيف يتخلص مما هم فيه من عادات سخيفة ومن شرك ومن عبادة أصنام، كل هذا كان يقلقه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الشرع الشريف فبين له طريقة إخراجهم من الظلمات إلى النور، فكان حائرا فهداه إلى الشرع الشريف. يبقى الضلال بمعنى الحيرة وليس بمعنى الكفر أو بمعنى المعصية أو بمعنى المحبة الشديدة أو بمعنى الضلال بمعنى التوه، إن تاه. وبالفعل النبي كان صغيرا تاه من جده في الصحراء، واللي في السيرة موجودة كده، ومعروف إن الطفل اللي يتوه في الصحراء معناه مات، كأنه بالضبط غرق في البحر. يعني الصحراء دي عاملة زي البحر، لو واحد تاه فيها ممكن يفضل فيها يمشي كده لحد ما يموت. فتصور انت النبي وهو طفل تاه من جده في الصحراء، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ارسل له سيدنا جبريل، خد بايده واداه لجده عبد المطلب. فربنا بيمن عليه بقوله ووجدك ضالا اي في الصحراء وانت صغير، فهداك الى جدك حيث تربيت وترعرعت حتى ارسلناك للناس رسولا. يبقى ضالا هنا بمعنى تائها، يبقى ليها معاني كثيره. طب ليه بقى اخدها بالمعنى القبيح؟ فهمت ازاي؟ فلا أجوزها على معنى قبيح، خصوصا انها تخالف الاعتقاد ان الانبياء لا يفعلون المعاصي قبل البعثة اصلا. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده والصحيح ان شاء الله ليه احنا فين؟ هناك. طيب نرجع بقى، معلش الظاهر احنا ايه، صح احنا كنا ايه قلنا، ونزيد هذا حجة بأن نقول من جوز الصغائر، ده في الفصل السابق، في تكملة في الفصل التاسع كده، تكملة الدرس الماضي. ونزيد هذا حجة بأن نقول من جوز الصغائر ومن نفاها عن نبينا صلى الله عليه وسلم مجمعون على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل. يعني حتى اللي جوزوا فعل الصغائر على الأنبياء قالوا أنه لا يقر عليها، حتى من جوزوها، ونحن لا نجوزها. وأنه متى رأى شيئا فسكت عنه صلى الله عليه وسلم دل على جوازه، يعني مجرد تقرير النبي للشيء ده دليل جوازه، مجرد النبي يرى شيء ولا ينكره حتى وهو لو لم يفعله دل على جوازه. وعشان كده تقريرات النبي سنن. فهمت ازاي؟ فإذا كان هو نفسه تقريراته سنة فكيف تكون أفعاله؟ تكون من باب أعلى. فهمت ازاي؟ لأن تقريراته هي فعل غيره، كده رضا عن فعل غيره، فإذا كان رضا عن فعل غيره يجعله سنة، يرفعه إلى درجة السنة، فكيف تكون أفعاله هو؟ فإزاي نظن أن أفعاله تبقى صغائر؟ فهمت إزاي؟ أو يجوز على أي فعل الصغائر؟ فكيف يكون هذا حاله في حق غيره ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟ وعلى هذا المأخذ تجب عصمته من مواقعة المكروه، حتى المكروه ما يعملوش، لأن المكروه اللي هو أقل من الحرام بقى، ده حاجة بين الحرام والمباح اسمها مكروه. احنا قلنا ما يعملش الحرام أصلا، والحرام كبائر وصغائر، مش كده برضو؟ الكبائر بالإجماع والصغائر بالإجماع في المنفرة والخلاف في غير المنفرة على ألا يقر. واضح التقسيم؟ والراجح أنه لا يفعل كبائر ولا صغائر. خلصنا الحرام، في حاجة اسمها المكروه، هل يفعل المكروه بقى؟ فقال لك برضو إيه، فلا يواقع المكروه. إحنا قلنا أنه ممكن يفعل المكروه في أحوال للبيان بس، زي ما قلنا إيه، علشان يبين أن نهيه عن الشيء ليس للتحريم فيفعله مرة، يوم إيه يبقى قرينة على إن النهي ليس للتحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن البول واقفا، فنهي عن البول واقفا يخلي العلماء يقولوا إن البول واقفا حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبين للناس إن نهي عن البول واقفا ده مكروه مش حرام. يوم يعمل إيه؟ يوم يبول واقفا مرة أو اثنين، يوم يعمل فعل خلاف قوله. فهمت إزاي؟ علشان تبقى قرينة، نقوم ما نحط فعله يخالف نهيه نقوم نخلي النهي ده بدل ده هو للتحريم يبقى للكراهه. يبقى هو لما عمل الفعل ده عمل الفعل المكروه ده عشان يبين، يبقى في حقه واجب، لان واجب في حقه البيان، وان كان واجب بس في صوره المكروه. فهمت بقى المساله؟ فالنبي يفعل المكروه لاجل البيان، وليس مكروها في حقه، بل هو واجب في حقه لانه من بيانه. فهمت ازاي؟ كما انه مثلا يفعل مخالف للامر، احنا المثال الاولاني مخالف للنهي، طيب ويفعل ما يخالف الامر ليصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب. النبي يامرك ان تاكل جالسا، كويس، وهو نفسه ياكل جالس، ثم بعد ذلك ياكل واقفا احيانا، عشان يبين لك ان الامر للاكل جالسا ده للاستحباب وليس للوجوب. لو ما اكلش ولا مره واقف كنا صرفنا الامر للوجوب، ويبقى اي واحد ياكل واقف يبقى حرام عليه. يبقى النبي لما يفعل لكن الاكل واقف حكمه ايه؟ مكروه، لانه مخالف لامر النبي، لكنه مش حرام. يبقى النبي لما اكل واقفا فعل المكروه في الصوره، لكن فعله من اجل البيان، من اجل البلاغ. فهمت ازاي؟ يبقى في حقه واجب، لان كان واجب في حقه ان يبين لامته، والا لو امر بالشيء ولم يفعل خلافه مطلقا حملنا الامر على الوجوب مطلقا، ولكن الاوامر فيها منها الواجب ومنها المستحب، فالنبي اراد ان يبين بين الفرق بين الواجب والمستحب. فالواجب يامر به ولا يخالفه قط، نقوم نعرف على طول ان هو واجب. والمستحب يامر به ولكن يخالفه احيانا، يقوم نعرف منه انه هو للاستحباب. فهمت بقى المساله؟ يبقى هل يجوز على النبي فعل المكروه؟ لا يجوز على النبي فعل المكروه، ولكن قد يفعل المكروه ويكون في الصورة مكروها وفي الحقيقة واجب في حقه، ليميز بين الواجب والمستحب وبين الحرام وبين المكروه. فهمت بقى المسألة؟ فدي نقطة هامة. كما قيل: وإذ الحظر أو الندب على الاقتداء بفعله. وعلى هذا المأخذ تجب عصمته من مواقعة المكروه كما قيل. وإذ الحظر أو الندب على الاقتداء بفعله ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه. يعني بيقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم برضه ما يعملش المكروه إذا كان مكروه لذاته. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأن لما يجي المكروه معناه ما تعملوش، مش كده برضه؟ لكن لو عملته لا تأثم، أدي معنى المكروه. فالحظر اللي هو يعني إيه؟ منع المخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الندب يعني الحث على فعل إيه؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به مطلقا، ينافي الزجر عن فعل المكروه، لأن الزجر عن فعل المكروه زجر غير إيه؟ غير جازم، زجر غير جازم. فهمت إزاي؟ ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه. وأيضا فقد علم من دين الصحابة، دين الصحابة يعني إيه؟ من دين الصحابة اللي هو ديدنهم، يعني من عادتهم، يقول لك ديدنه كذا يعني عادته. وقد عرف من دين الصحابة، وممكن دين من الديدن يعني من عادتهم، قطعا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كيف توجهت. الصحابة كانوا يقتدوا بالنبي، أما يفعل الفعل على طول يعملوا زيه، ما يقعدوش يستنوا يشوفوا هل الفعل ده مكروه ولا، يعني مجرد فعل النبي يدل عند الصحابة على الاقتداء على طول بدون ما ايه؟ ما يبحثوا. فدل على ان فعل النبي في حد ذاته لا يخطر في بال احد انه يكون مكروه او حرام صغائر او حرام كبائر، لان بمجرد فعله الصحابة كانت تقتدي به. والنبي وربنا بيقول: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب وما ترك؟ حكمه على حسب بقى القواعد، نشوف اللي تركوا النبي ده يندرج تحت اي شيء. اذا اندرج تحت منهي عنه يبقى بدرجة النهي بتاعه، واذا اندرج تحت مطلوب يبقى درجة طلبه على حسب درجة المطلوب، واذا كان في المباح يبقى مباح مستوي الطرفين، هذا في المتروك. اما ما نهى عنه ننزجر عنه، وما فعله نعمله. خدت بالك ازاي؟ مباشرة. وأيضا فقد علم من دين الصحابة قطعا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كيف توجهت، وفي كل فن، في كل نوع، يعني الفن يعني معنى النوع، وفي كل فن كالاقتداء بأقواله، فقد نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه. النبي كان في الأول لابس خاتم ذهب، فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد خلع النبي لختامه كل الصحابة خلعوا خواتمهم. فهمت ازاي؟ بمجرد انه يخلع الشيء يبقى دليل الصحابة ما تقعدش تسأل طب انت خلعته ليه؟ عايز تبيعه؟ محتاج فلوس ولا مش محتاج؟ ولا عندك حساسية مثلا ضايقك في جلدك ولا واحنا ما ضايقناش ولا ايه بالظبط؟ لا ده مجرد انه يقلعوا يقلعوه، مش مجرد ايه يسألوا بقى طب انت قلعته ليه؟ لا ما عندهمش اللكاكة بتاعة الجيل بتاعنا، واخد بالك؟ لكن هم عندهم سرعة الاقتداء. فهمت المسألة؟ وخلعوا نعالهم حين خلع، والنبي كان في وسط صلاته وهو ساجد، بصوا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بيخلع الخف بتاعه وهو جوه الصلاة، فراح كل الجامع خلع الخف بتاعه وهو جوه الصلاة. فلما انتهى من الصلاة النبي بيقول لماذا خلعتم خفافكم أو نعالكم وأنتم تصلون؟ قالوا رأيناك فعلت يا رسول الله. قال لقد جاءني جبريل وقال أن نعلي به نجاسة فخلعته. فهمت ازاي؟ يبقى هما مرضوش يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم انت ليه خلعت نعلك، مجرد ما لقوه خلع خلعه حتى جوه الصلاة. فهمت بقى المسألة؟ فهذا دليل على انهم لا يخطر في بالهم ان فعل النبي يحتمل ان يكون مكروها او ان يكون حراما اصلا. واحتجاجهم برؤية ابن عمر اياه جالسا لقضاء حاجته مستقبلا بيت المقدس. سيدنا عبد الله بن عمر، النبي نهى عن البول في جهة بيت المقدس وفي جهة الكعبة، لا تستقبل بيت المقدس ببول ولا غائط وكذا الكعبة، كويس؟ ولكن شركوا أو غربوا. شركوا أو غربوا يعني إيه؟ يعني الأهل المدينة. لكن أنت لو في بلد الشرق بتاعك المسجد الحرام يبقى برضو ما تتشرقش، لأن النبي بيكلم أهل المدينة بيقول لهم شركوا أو غربوا. فهمت؟ لأن أهل المدينة الجنوب بتاعهم القبلة والشمال بتاعهم بيت المقدس، يبقى ما قدامهمش إلا يشرق ويغرب. فهمت ازاي؟ لكن احنا بالنسبة لنا مثلا احنا نعتبر جنوب شرق، لكن لما تروح السودان تلاقي القبلة بتاعتك شرق على طول، يبقى للسودان ما يشرقوش. يبقى معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال بيت المقدس والكعبة ببول وغائط، كويس؟ نهيه بالقول. سيدنا عبد الله بن عمر كان مرة بيعدي فوق أسطح بعض الحجرات، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم داخل بناء جالسا القرفصاء يبول متوجها إلى بيت المقدس. أدي فعله خالف قوله، فعله هنا خالف قوله. أم استدل سيدنا عبد الله بن عمر أنه يجوز استقبال الكعبة أو بيت المقدس إذا كان في بناء، وأن النهي يكون في الفراغ؟ لو كان حتبول في فراغ يبقى في الحالة دي ما تتوجهش، ولكن لو كان في بناء زي الحمامات الوقت مقفولة عليك يبقى مش متفرقش. يبقى الصحابة هنا لما لقوه فعله مجرد فعل النبي استدلوا به على حاجة قيدت إطلاق النهي إلى معنى آخر، يبقى فعل النبي في حد ذاته عندهم دليل. فهمت المسألة؟ كل دي أمثلة بيجيبها لك القاضي عياض عشان يبين لك أن أفعال النبي في حد ذاتها لابد أن تكون موافقة للشرع الشريف في كل حال. واحتج غير واحد منهم في غير شيء مما بابه العبادة أو العادة بقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني الصحابة لما تيجي تلاقيه بتعمل حاجة زي سيدنا علي بن أبي طالب في الحديث اللي رواه الإمام الترمذي في باب مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، أو في باب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل باب مزاح، وفي كتاب الشمائل المحمدية الإمام الترمذي بيقول إيه؟ سيدنا علي بن أبي طالب كان إذا ركب دابته وضع قدمه في الركاب قال بسم الله، فإذا استوى على ظهر ما يركب قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، ثم يقول سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. سيدنا علي عمل كده وضحك ابتسم يعني، فالرجل اللي قاعد معاه شافه قال له لماذا فعلت ذلك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فضحك، فقلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال إن الله لا يرضى من عبده أن يفعل ذلك، لأنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فربنا يرضى من عبده أنه يعرف هذا، فالرضا علامته عند الخلق ايه؟ الضحك. والرضا علامته عند الله ايه؟ نهاية الشيء اللي هو لازم الشيء اللي هو القبول والثواب. لأن يستحيل على الله الضحك، فهمت ازاي؟ يبقى الضحك هنا اذا نسب للعبد زي النبي ما يقول ان الله يضحك، يضحك يعني يرضى، فهمت ازاي؟ لازم الضحك هو الرضا. فاذا قال لك فعل له معنى عند الخلق ونسب الى الله تحمله على لازم الشيء مش على اصل الشيء، فهمت ازاي؟ يبقى ان الله يضحك لفعل كذا يعني معناه يرضى، لان الانسان لا يضحك الا اذا رضي، فهمت بقى المساله؟ يبقى سيدنا علي هنا بقى ايه؟ بقى يضحك لمجرد انه يقول الدعاء لان شاف النبي يضحك. شوف قد ايه بقى يقلدوه في كل حاجه. حتى ان سيدنا عبد الله بن عمر كان احيانا وهو مسافر في طريق الحج يجي في موقع معين يخلي الدبه بتاعته تروح لفه كامله وتروح ماشي، كل ما هو رايح يحج يعمل الحته دي في المكان ده. اولاده سالوه ليه بتعمل كده؟ قال والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه فعلت دبته بها كذا في هذا الموضع، فانا احب ان افعل كما فعل النبي. مع ان حاجه يمكن دبه النبي كانت لفت كده لاي سبب اخر، لكن هو يحب يعملها. شوف قد ايه يبقى الصحابه كانوا حريصين على ان هم يقتدوا بالنبي في افعاله حتى ولو لم يسالوا عن حكمتها. فهمت بقى المساله؟ وقال هلا خبرتيها اني اقبل وانا صائم، بقوله وقال هلا خبرتيها اني اقبل وانا صائم. لما سالت احدى النساء هل القبلة يعني في الصيام قبلة الرجل لزوجته في الصيام تفطره، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ما قلت لهاش ان انا بقبل وانا صائم، يعني عايز يبين لها ان فعله تشريع. قال لها مش انا بقبل وانا صائم، يبقى لا تفطر. فبيقول لها كنت قلت لها اني اقبل وانا صائم، ده كفايه في الاجابه، لان النبي لا يفعل المخالفه. فهمت ازاي؟ وقالت عائشه محتجه كنت افعله انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشه كانت ايه لما تيجي تخبر الناس تقول لهم بس ده كان بفعله انا والنبي، كفايه دي دليل وحجه، يبقى فعل النبي عندهم حجه مطلقه. فهمت ازاي؟ فلو جوزنا على ان النبي يفعل الخطا يبقى ازاي يبقى فعله حجه مطلقه؟ يبقى لابد ان يكون فعله غير ايه؟ غير يعني موافق للخطا في اي وقت من الاوقات، والا يبقى ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نقتدي باحتمال ما يخطئ فيه، وهذا محال. ازاي ربنا يقول لك اقتدي بيه وافعاله مختلطه فيها الخطا وفيها الصواب؟ فلابد ان تبقى كل افعاله صواب عشان ربنا امرنا بالاقتداء مطلقا. فهمت بقى ازاي؟ وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي اخبر بمثل هذا عنه فقال يحل الله لرسوله ما يشاء. لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعض الصحابه بقى ايه خدتهم حميه الطاعه والده عايز يصوم ولا يفطر والتاني لا يقرب النساء والتالت يقوم ولا ينام، فلما عرفوا ان الرسول يصوم ويفطر ويقوم وينام ويقرب النساء فقالوا ان الرسول لدى حاجه خاصه بقى ان الله يحل لرسوله ما يشاء، فالرسول غضب. غضب ايه لهذا؟ وقال اني لاخشاكم لله واعلمكم بحدوده، فدل على ان فعله في حد ذاته مطلقا تشريع. فهمت بقى المساله؟ كل دي ادله، والاثار في هذا اعظم من ان نحيط بها، لكنه يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم افعاله واقتداؤهم بها، ولو جوزوا عليه المخالفة في شيء منها لما اتسق هذا ولا نقل عنهم وظهر بحثهم عن ذلك. ولما أنكر صلى الله عليه وسلم على الآخر قوله واعتذاره بما ذكرناه. وأما المباحات بقى، يبقى احنا خلصنا الحرام كبائر وصغائر وخلصنا المكروه، نيجي في المباح. في المباح بقى مش أفعال الإنسان بتدور بين هذه الأشياء، بين الواجب فالنبي يفعل الواجب، وبين المستحب والنبي يفعل المستحب، وبعدين بعد ذلك ننتقل إلى الحرام، النبي لا يفعل الحرام، والمكروه النبي لا يفعل المكروه. طيب هل النبي يفعل المباح وما يفعله من المباح؟ نيجي بقى في المباحات، فهمت طريقة تفكيره مرتبة زي القاضي عياد في تصنيفه؟ فهو مش بيكتب أي حاجة يعني. فبيقول وأما المباحات فجائز وقوعها منهم إذ ليس فيها قدح بل هي مأذون فيها وأيديهم كأيدي غيرهم. يعني الأنبياء يفعلوا المباح لأن أيديهم على المباح كأيدي سائر الناس بقى، يأكلوا ويشربوا ويتزوجوا النساء ويذهبوا الأسواق ويبيعوا ويشتروا ويتعاملوا مع الناس، فده الأمور المباحة دي هم زي بقية الناس فيه. وأيديهم يعني أيدي الأنبياء كأيدي غيرهم مسلطة عليها، إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة وشرحت لهم صدورهم من أنوار المعرفة واصطفوا به من تعلق بالهم بالله والدار الآخرة لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات. يبقى النبي يأخذ من المباح الضروري، يبقى لا نتصور أن النبي يكون مسرفا في طعامه أو شرابه، وإن كان الطعام والشراب مباح. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأنه هم مشغولين بالله أكثر ومشغولين ومتخدين من الدنيا إلى اهتمامهم بالدار الآخرة أكثر، وبالتالي يبقى يأكل بقدر ضرورة جسمه، لكن ما يأكلش من أجل التنعم أو النهم أو الشره، وإن كان الأكل جائز، وكذلك الشرب، وكذلك زينة الدنيا من لباس وغيره، واخد بالك، واتساع في المساكن وغير ذلك. فهم يأخذون الضروري، فهمت بقى؟ يبقى هم في المباح يأخذ الضروري في المباح لانشغالهم بالله عز وجل. طيب، والمكروه ما يفعلهوش إلا من أجل التشريع والبيان فقط، والحرام لا يفعلونه مطلقا صغائر وكبائر. فهمت بقى التقسيمة؟ مما يتقوون به على سلوك طريقهم وصلاح دينهم وضرورة دنياهم وما أخذ على هذا السبيل التحق طاعة وصار قربة. بيقول لك أن المباح لما تأخذ منه بقدر الضرورة صار قربة، لما تأكل بقدر سد الرمق وأن يبقى في جسمك العافية للطاعة فصار أكلك قربة طاعة، ما بقاش مباح. لما تشرب بقدر ضرورة احتياج جسمك، لما تنام بقدر ضرورة احتياجك للنوم لكن ما تنامش زيادة عن اللزوم، يبقى صارت الأشياء العادية دي، العادات المباحات دي صارت في حقهم بقت إيه؟ طاعة أيضا. كما بينا منه أول الكتاب طرفا في خصال نبينا صلى الله عليه وسلم، فبان لك عظيم فضل الله على نبينا وعلى سائر أنبيائه عليهم السلام بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات بعيدة عن وجه المخالفة ورسم المعصية. ثم نعود مرة أخرى بقى للفصل العاشر اللي احنا بدأنا فيه، اللي هي عصمتهم عن المعاصي قبل النبوة، اللي احنا كنا بدأنا فيه خطأ في الأول، يعني قبل إيه؟ قبل معاده. فقال لك ان منعها قوم عصمتهم قبل النبوة، ناس قالوا ان الممنوعة وجوزها اخرون، يعني جوزوا عليهم فعل المعاصي قبل النبوة، وفي ناس قالوا لا يفعلون المعاصي حتى قبل النبوة. والصحيح ان شاء الله تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريبة، فكيف والمسألة تصورها كالممتنع؟ فان المعاصي، بيقول لك تصور المسألة دي اصلا غلط، ده ممتنع تصورها. هو ازاي انت توصف ان الفعل ده معصية الا لو كان في شرع، وهم لما جم ما كانش في شرع لسه، فهمت ازاي؟ قبل بعثتهم ما فيش شرع، عشان كده تصور المسألة دي تصور عقلي بس افتراضي لكنه ممتنع حدوثه. هو انت هتعرف منين ان الحكاية دي منهي عنها الا لما يجي في دليل عندك نص؟ المعتزلة هم اللي اثروها، لان المعتزلة عندهم التقبيح والتحسين العقلي، فقال ان الانسان بعقله ياخد الاصلح ويجب عليه اتباع الاصلح حتى قبل الشرع. فهمت ازاي المعتزله قالوا كده؟ وقالوا وبالتالي هم مكلفون بفعل الاصلح عقلا قبل النقل والاصل. فهمت بقى المساله؟ لكن اهل السنه عندهم اصلا لا تشريع الا بنص، وبالتالي ما يبقاش في حرام الا لما يبقى في نص، وربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يبقى طالما ما بعثش وما ارسلش وما كلفش يبقى ما فيش تكليف. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده على مذهب الأشعرية وأهل السنة قالوا إن الحكاية دي تصورها ممتنع أصلا قبل النبوة، لأن حيث أنه لا نص أصلا. فهمت إزاي؟ إنما المعتزلة هم اللي أثروها وقالوا إن هم يجب عليهم اتباع ما هو يحسنه العقل أصلا، لأنه يجب معرفة الله عندهم بالعقل، ثم بعد ذلك إن لم يكن هناك شرع فيفعل ما يحسنه العقل. فهمت ازاي؟ ده المعتزلة. الماتوريدية من اهل السنة برضو قالوا المسألة لو قلنا ان الانسان بعقله يجب علي، يتوقف الشرع على العقل ويتوقف التكليف على العقل على الشرع، هيلزم الدور، والا يبقى احنا اما مش محتاجين العقل او مش محتاجين الشرع، وفي الحكايه دي هيلزم عليها المحال. وبالتالي الاحسن اننا نعتبر ان لا تشريع الا بنص، ومش لا، لكن ما نقولش لا تشريع الا بعقل. طب لو غاب النص ما فيش حكايه كده. حتى في القانون، حتى القوانين اللي هي اصلا مستمده من الشرائع اللي هي الناس بيتعاملوا عليها، يقول لك لا جريمه الا بنص، مش كده برضه؟ ما يبقاش في تجريم الا ما يبقى في نص من المشرع. طالما ما فيش نص من المشرع يبقى على الاباحه. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده بيقول: والمساله تصورها كالممتنع، فان المعاصي والنواهي انما تكون بعد تقرر الشرع، وقد اختلف الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه. طب هل نبينا قبل ان يوحى اليه اختلف الناس؟ هل كان متبعا لشرع قبله ام لا؟ فهمت ازاي؟ هل النبي قبل بعثته من سنه ما اتولد لحد سن الاربعين كان هو بيتبع شرع معين ولا ما كانش بيتبع شرع معين؟ فهمت ازاي؟ اختلف الناس. فقال جماعة: لم يكن متبعا لشيء، وهذا قول الجمهور، فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا معتبرة في حقه حينئذ، إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر والنواهي وتقرر الشريعة، وحيث لا شرع يبقى لا أوامر ولا نواهي. فهمت ازاي؟ دي حاجة. ثم اختلفت حجج القائلين بهذه المقالة عليها. يبقى الجمهور أنه قبل البعثة لم يكن متبعا لشيء من الشرع. طب الدليل على هذا إيه؟ اختلفوا على الدليل على طريقتين. ناس قالوا النقل، إذ لم ينقل إلينا أنه كان متشرعا بشريعة قبل بعثته، خصوصا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل حتى ولادته، من أول حمل أمه به لحد ما توفاه الله معروفة وتفاصيلها كلها معروفة. فلو كان بيتبع شرع قبل بعثته لكنا عرفنا واتنقلت لنا كما نقل لنا سائر. فطالما لم ينقل إلينا يبقى إيه؟ يبقى وده دليل البقلاني. وناس تانيين قالوا العقل، لأنه بالعقل مش بالنقل، ده بالعقل لا يكون متبع للشرع، لأن النبي تابعا ومستحيل أن يكون التابع متبوع. النبي أصلا متبوع، النبي أصلا متبوع، فمستحيل أن يبقى تابع ومتبوع في آن واحد. فهمت إزاي؟ يبقى يستحيل، لأن النبي أصلا متبوع، ربنا بعثه للناس ليتبعوه فهو متبوع، فإزاي يبقى تابع وبعدين فجأة يبقى متبوع؟ فهمت إزاي؟ فيبقى دليلها العقل مش النقل. يبقى ناس قالوا دليلنا النقل، لكن الاثنين متفقين أنه لم يكن متشرعا أصلا ولم يكن متعبدا بشرع قبل بعثته أصلا. نقرأ كلام الشيخ: ثم اختلفت حجج القائلين بهذه المقالة عليها، فذهب سيف السنة ومقتدى فرق الأمة القاضي أبو بكر، أبو بكر البقلاني، إلى أن طريق العلم بذلك النقل وموارد الخبر من طريق السمع، ورجح وحجته أنه لو كان ذلك لنقل ولما أمكن كتمه وستره في العادة، إذ كان من مهم أمره وأولى ما اهتبل به، يعني اهتم به من سيرته، ولفخر به أهل تلك الشريعة ولاحتجوا به عليه، ولم يؤثر شيء من ذلك جملة. ده دليل البقلاني. طيب، وذهبت طائفة أخرى إلى امتناع ذلك عقلا، قالوا ده حتى لو مسألة نقل ده بالعقل لا، قالوا لأنه يبعد أن يكون متبوعا من عرف تابعا، وبنوا على هذا على التحسين والتقبيح اللي هي طريقة المعتزلة، وهي طريقة غير سديدة، واستناد ذلك إلى النقل كما تقدم للقاضي أبي بكر أولى وأظهر. نيجي للمذهب الثاني. يبقى المذهب الأول قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متبعا لشرع أصل، ودليله من النقل عند أبو بكر البقلاني أو من العقل عند غيره. ده المذهب الأول اللي هو الجمهور. المذهب الثاني: وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره، يعني التتوقف. في فرقة قالت احنا نتوقف، احنا لم يرد إلينا دليل لا عقلي ولا نقلي، ولا النبي قال أنا كنت متبع حاجة، يبقى احنا نتوقف ما لناش دعوة، لا نقول ولا لا. فهمت ازاي؟ يبقى في مذهب تاني أن نتوقف، ما نبحث المسألة دي. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره صلى الله عليه وسلم وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك، إذ لم يحل الوجهين منها العقل، يعني العقل ما يحلش أنه كان يتبع شرع قبل بعثته، وفي نفس الوقت ما لا يحيله، يعني لا يجعله محال يعني مستحيل، وفي نفس الوقت لم يمنعه. فطالما لا هو محال ولا ممنوع يبقى ممكن، وطالما هو في حدود الممكن، والممكن مستوي الطرفين، ممكن أو ممكن لا، وأنا ما عنديش من النقل ما يدل على أي الطرفين، يبقى توقف أحسن. فهمت طريقة التفكير؟ ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل، وهو مذهب أبي المعالي الجويني، الإمام الجويني محمد الجويني أبو المعالي، ده مذهبه التوقف، اللي هو شيخ إيه؟ إمام الحرمين، شيخ الإمام الغزالي. يبقى الجويني قال إن إحنا نتوقف في مسألة قبل البعثة، هل كان متشرعا أم لا بشرع من قبله، نقف ملناش دعم. طيب في مذهب ثالث، وقالت فرقة ثالثة إنه كان عاملا بشرع من قبله. يبقى الفرقة الثالثة المذهب الثالث قالوا لا، ده كان عاملا يعني متعبدا بشرع قبله، وأحجم. ثم اختلفوا على هل يتعين ذلك الشرع أم لا. لما قالوا أنه كان متعبد بشرع قبله اختلفوا بعد كده، طب أني شرع؟ فبعضهم أحجم قال ما نعرفش، هو كان شرع وخلاص، وبعضهم قال ملة إبراهيم، وبعضهم قال موسى، وبعضهم قال عيسى، وبعضهم قال ملة نوح. شفت قد ايه اختلف وقد ايه بقى كل ده قالوا. ثم اختلفوا هل يتعين ذلك الشرع ام لا، فوقف بعضهم عن تعيينه، واحجم وجسر بعضهم على التعيين وصمم. ثم اختلفت هذه المعينة بالطريقة المعينة يعني الشرع في من كان يتبع، فقيل نوح، وقيل ابراهيم، وقيل موسى، وقيل عيسى صلوات الله عليه. فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة، والأظهر فيها ما ذهب إليه القاضي أبو بكر، وأبعدها مذاهب المعينين، إذ لو كان شيء من ذلك لنقل كما قدمنا، ولم يخف جملة ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء، فلزمت شريعته من جاء بعدها، إذ لم يثبت عموم دعوة عيسى. يعني ما نقولش برضو دليله من عيسى آخر شرع عنده يبقى كان هو يتبع آخر شرع كان موجود، نقول لهم لا، لم يثبت عموم شريعة سيدنا عيسى للناس كلها، فيبقى لا يلزم بها لأنها ليست عامة. مش سيدنا عيسى نفسه بيقول إني رسول الله إليكم، مش كده برضو؟ إليكم يعني بني إسرائيل بس، ما قالش إلى الناس كافة. فلزمت شريعته من جاء بعدها، إذ لم يثبت عموم دعوة عيسى، بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولا حجة أيضا للآخر في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. في ناس قال لك إيه، ما هو مش ربنا بيقول له أن اتبع ملة إبراهيم حنيف يبقى كان تابعا لملة سيدنا إبراهيم، استدلوا على المعينين الناس اللي عينوا. ولا للآخرين في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما أوحينا إلى موسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمحمل هذه الآية على اتباعهم في التوحيد مش في الشرائع، محمل الآيات دي أن اتبع ملة إبراهيم يعني إيه؟ يعني التوحيد اللي هو معرفة الله عز وجل وطاعته فيما أمرك به. فهمت إزاي؟ يبقى التوحيد كقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهو هيقتدي بكل شرائع الأنبياء السابقين ولا بشريعته بس؟ إيه اللي هو مشترك بينه وبين كل الأنبياء؟ معرفة الله عز وجل وطاعته، مش كده برضو؟ يبقى لما بيقولوا فبهداه مقتده يعني اقتدي فيما اتفقتم أنتم فيه من معرفتي وتوحيدي واتباع ما شرعت لكم على لسان رسلي. فهمت إزاي؟ وقد سمى الله تعالى فيهم من لم يبعث ولم تكن له شريعة خصه كيوسف ابن يعقوب، خصوصا لما قال له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ذكر في وسطهم سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف ما لهش شريعة معينة. يبقى لما بيقوله فبهداه مقتده يقصد ايه؟ في معرفة الله وتوحيده واتباع أوامره. فهمت ازاي؟ على قول من يقول انه ليس برسول، قد سمى الله تعالى جماعة منهم في هذه الآية شرائعهم مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فدل أن المراد ما اجتمعوا عليه من التوحيد وعبادة الله تعالى. وبعد هذا فهل يلزم من قال بمنع الاتباع هذا القول في سائر الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم أو يخالفون بينهم؟ أما من منع الاتباع عقلا فيضطرد أصله في كل رسول بلا مرية، وأما من مال إلى النقل فأينما تصور له وتقرر اتبعه. يعني بيقول لك الكلام ده خاص بنبينا، طب الأنبياء اللي من قبله؟ يقول لك والله النبي اللي بعث نبي وليس رسول فبيتبع شريعة النبي اللي قبله، فأنبياء بني إسرائيل كانوا بيتبعوا شريعة سيدنا موسى، مش كده برضو؟ طيب ولو في غيرهم احنا ما نعرفهمش وما نعرفش شرائعهم، يبقى كانوا بيتبعوا شرائع احنا ما نعرفهاش، منهم من قصصنا عليكم منهم من لم نقصص. فهمت؟ واما من مال الى النقل فاينما تصور له وتقرر اتبعه، ومن قال بالوقف فعلى اصله، اللي توقف يفضل واقف برضه يقول لك ما نعرفش، كل واحد ليه شريعته واحنا ما نعرفهاش ما لناش دعوه. ومن قال بوجوب الاتباع لمن قبله يلتزمه بمساق حجته في كل نبي، يبقى برضو الثلاث مذاهب موجودة في الأنبياء اللي قبل نبيهم. يبقى احنا هنا قلنا ان مذهب الجمهور انه قبل البعثة لم يكن متبعا لشيء، بدليل النقل عند ابو بكر البقلاني وبدليل العقل عند غيره. والمذهب الثاني الفرقة الثانية نتوقف، وده مذهب ابو المعالي الجويني. والفرقة الثالثة هو كان متبعا شرعا قبله ثم بعد ذلك اختلفوا في تعيينه، فمنهم من توقف عن تعيينه، ومنهم من قال ملة إبراهيم، ومنهم من قال موسى، ومنهم من قال عيسى، ومنهم من قال نوح. فهمت المسألة بقى؟ دي خلاصة الأمر. والفصل الحادي عشر نقف عليه إن شاء الله. هنا بقى بيقول لك كل الفصلين السابقين أو الثلاث فصول السابقة بيتكلم، هنقدم بس للفصل الحادي عشر مش هنقوله النهاردة، كلها في أفعال النبي اللي هو بيتعمد فعلها. فعل النبي اللي يتعمد فعله، الفعل اللي بيتعمد الإنسان فعله بيوصف بالوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة أو الحرام، مش كده؟ وإحنا قلنا أنه لا يفعل المكروه ولا الحرام، وأن المباح ياخد منه الضروري فيصير طاعة، فيبقى أفعال الأنبياء بين الوجوب والاستحباب مطلقا، حتى المباح بتاعه مرتفع إلى درجة المستحب لأنه صار طاعة. كويس؟ طيب إذا صدر منه فعل عن غير قصد، إذا صدر منه فعل عن غير قصد، يبقى اللي فات ده كله بالقصد. يوم الفصل الحادي عشر عامل لك بقى أفعاله عن غير قصد، إيه حكمها؟ شفت بقى دقة التقسيم؟ فده اللي هنتكلم فيه عن الأفعال عن غير قصد. كل اللي فات في أفعاله بقصد يعني متعمد. طيب وما يفعل حاجة عن غير قصد، إيه حكمها؟ خطأ أو نسيانا أو شيء من هذا، زي احنا نقول ايه مش قصدي، تعمل حاجة كده تتكسر منك تقول ايه عفوا مش قصدي، تمسك حاجة تتكب منك تقول مش قصدي، لكن كنتش قصدي تكبها. فوكزه موسى فقضى عليه، مش قصدي. سيدنا موسى يدوب يحجز بينهم تاني قلبه وقف مات، مش قصدي. يوصف ايه افعاله اللي على غير قصد دي؟ فهمت ازاي؟ هو ده بقى موضوع الفصل الحادي عشر. فهمت بقى ان القاضي عياد ده راجل علامة كبير، بالذات في عصمة الانبياء، يعني من أحسن الناس الذين ألفوا في عصمة الأنبياء. فننصح كل مسلم بدراسة بحث القاضي عياض في كتاب الشفا في عصمة الأنبياء، اللي هو الباب الأول، فصول الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، حوالي 15 فصل واجب على كل مسلم يدرسهم دراسة مستفيضة من القاضي عياض بالذات في كتاب الشفا، لأنه فصلها تفصيل جيد ورتبها ترتيب منطقي جميل، وجزاه الله عنا خير. إن شاء الله نكملها يوم الأربعاء القادم بإذن الله. تفضل. اللي هو عن غير قصد ده هيبقى الصفات البشرية اللي فيهم؟ ما هنيجي نناقشها بقى، لأن في أشياء منها سهو، زي الأحاديث اللي جاءت في سهو النبي مثلا، هو ده كان عن غير قصد. فهمت إزاي؟ عن غير قصد الصفة البشرية يعني بشر. ما احنا هنشوف، ما هم بشر، بس بشر ليسوا كالبشر، والبشر في أفعالهم إما متعمدين أو غير قاصدين. كويس؟ فهم في عمدهم لا يفعلون إلا الواجب والمستحب، والمباح في حقهم صار مستحب لأنهم لا يأخذون منه إلا بقدر احتياجه. كويس؟ ولا يفعلون الحرام ولا المكروه، مش كده برضو؟ طب خلاف الأولى يفعلونه أحيانا لبيان التشريع، لأن في حاجة بين المكروه والمباح برضو اسمها خلاف الأولى، يفعلونها من باب التشريع أيضا ولا يواظبون عليه. طب خلصنا الأفعال اللي بقصد بقى، نيجي للأفعال اللي بغير قصد، زي إيه؟ زي الإكراه وزي الخطأ وزي النسيان. فهمت ازاي؟ ما هو الخطأ والإكراه والنسيان ده بغير قصد. سيدنا آدم لما أكل من الشجرة كان ناسي، ما كانش قاصد معصية، ده كان ناسي خالص، مش كده برضو؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لدرجة أول ما أكل من الشجرة وافتكر قعد يبكي ويعيط ويستغفر ويعمل، مش كده برضو؟ لأنه ما كانش قاصد. يبقى هنا يبقى أفعال الأنبياء بغير قصد إيه حكمها؟ هل توصف بإيه؟ بالتحريم أو لا توصف؟ وهل يجوز ولا لا تجوز في حقهم؟ دي مسألة الإيه الفصل 11. كل ده تشويق بس، نظام المسلسلات عشان بس نضمن إن الزباين تيجي تاني في يوم الأربعاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون. وجزاكم